بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب دروس رمضانية عند الدرس 21 في فضل ليلة القدر. من المعلوم أن الله عز وجل خص رمضان بخصائص لم يخص بها شهرا آخر، وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بفضائل في رمضان لم يخص بها أمة من الأمم الأخرى قبلنا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمة مرحومة لا يدرى أولها، أو قال: أمتي أمة مرحومة، وقال: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، لأن الخير مستمر وباق مهما حدثت الفتن والزلازل والقلاقل والشرور، فلا يزال الخير باقيا في الرجال والنساء في كل عصر ومصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، يجعلهم الله عز وجل عبادا له وأنصارا لدينه وحفاظا لشريعته وذابين عنها، ويستعملهم الله تعالى في الطاعات والعبادات ويشغلهم بها آناء الليل وأطراف النهار، فهنيئا لهم بذلك. مما خص الله عز وجل به شهر رمضان أن جعل فيه ليلة القدر، وهذه الليلة ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل الله القرآن في ليلة القدر، بل أنزل الله عز وجل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها أنزلها في رمضان، لكن القرآن الكريم خصه الله تعالى وأنزله في ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة التي العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، أي خير من العمل في 83 سنة، ليس فيها ليلة قدر. خير من العمل في 83 سنة وزيادة ليس فيها ليلة قدر. وهذه الليلة مباركة لما فيها من الخير الكثير، ولأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، تقدر فيها المقادير في ليلة القدر: من يموت، من يحج، من يعتمر، من يرزق بولد، من يتزوج، من يمرض، من يعافى، من يبتلى، من يعزه الله ومن يذله الله. يكتب الله عز وجل في تلك الليلة مقادير الخلق. ولهذا كان بعض السلف كانوا يقولون: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، لأن الله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والإنسان لا يدري هل كتبه الله في السعداء، هل كتبه الله تعالى في الأشقياء، فما في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن ما بيد الملك، لأن كل مولود وهو في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وعند الله عز وجل الخير الكثير، وعند الله تعالى أم الكتاب، فالعبد لا يدري ماذا كتب الله عز وجل له، فيجتهد العبد بالدعاء أن يكتب الله له الخير، وأن يقدر الله له الخير، وأن يجعله الله تعالى من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجنبه الله عز وجل الشقاء وطريق الأشقياء، فيجتهد. ها نحن الآن في هذه الليلة المقبلة، ليلة 23 وليلة جمعة، أرجى ما تكون ليلة القدر في الأوتار من العشر. ويقول الوزير بن هبيرة كما نقل ذلك عنه ابن رجب وغيره: إذا كانت ليلة القدر ليلة جمعة، إذا كانت إحدى الأوتار ليلة جمعة فأرجى ما تكون ليلة قدر، يعني وتر وليلة جمعة. وليالي الجمعة لا شك أنها ليالي مباركة طيلة العام، فكيف برمضان ليلة جمعة وليلة جمعة من رمضان وليلة من العشر الأواخر وليلة من الأوتار؟ فيرجى أن تكون ليلة قدر. الإنسان ما يستطيع أن يجزم، لأن الراجح أن هذه الليلة ليلة متنقلة، يعني سنة تكون 21، سنة 25، سنة 23، سنة 27، ولا ندري على سبيل التعيين، لكن نجتهد في العشر. وليس المعنى أنه يرجى أن تكون ليلة قدر أن الإنسان يهمل الاجتهاد في غيره، الله أعلم، قد تكون وقد لا تكون. لكن العبد المؤمن يجتهد ويحرص على الخير. أنت إذا دعوت الله عز وجل في أي ليلة وفي أي يوم، الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت موعود من الله عز وجل بالإجابة، ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء قد يتخلف شرط، قد يوجد مانع فلا يستجيب الله له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يدعو الإنسان بقلب غافل، يدعو الإنسان ويقول: دعوت فلم يستجب لي. يدعو الإنسان ويتعجل الإجابة، لا يدري الإنسان. قد يقول الإنسان: قد دعوت عشرات المرات في الشيء الفلاني ولم يتحقق. لعله أولا يوجد مانع من ذنوب ومعاصي وغيرها حال بينك وبين الإجابة، لعلك دعوت بقلب غافل، لعلك دعوت وهناك مانع: المأكل حرام، المشرب حرام، الملبس حرام، غذيت بالحرام، منع من إجابة الدعاء، لعل شروط الدعاء ما توفرت. أو إذا كان الأمر ذلك جميعا حاصل، الشروط متوفرة وليس هناك موانع، لعل الله عز وجل دفع عنك مصيبة لا تعلمها، دعوت كان دفع المصيبة أنفع لك من إجابة تلك الدعوة، وأنت لا تعلم ما هي تلك المصيبة التي دفعها الله عز وجل عنك، عن دمك، عن مالك، عن عرضك، عن أهلك، عن أولادك، دفع الله عنك بلية. أو أن الله عز وجل ادخر لك أجر ذلك الدعاء إلى يوم القيامة، فهو أنفع لك. فعلى كل حال المؤمن يجتهد بالدعاء، إن كانت ليلة قدر فقد دعا وافق ليلة عظيمة بركتها ونورها وبرها وخيرها، ويسأل الله، يسأل الله من قلبه: اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر وبركة ورزق وهداية ونصر وسعادة وتوفيق وإيمان وتقوى، فاجعل لي أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لي منه أوفر الحظ والنصيب. يسأل الله أن يرزقه بركة تلك الليلة ونورها وبرها وبرها وخيرها. يدعو ويجتهد، يكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. وقد سئل بعض العلماء، ابن جوزي سئل: أيهما أفضل، أن تكثر من الاستغفار أم أن تكثر من التسبيح؟ قال: الثوب النجس أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. يعني أنت عندك ذنوب مثل الثوب النجس، الثوب النجس يحتاج صابون يغسل، ما يحتاج عطر، فأنت بحاجة إلى أن تستغفر تطهر. ومع ذلك أيضا استغفر وسبح، استغفر وسبح واحمد وهلل وكبر، واجمع بين هذا وهذا، ويأتي الإنسان بالخير كله. الإنسان يزداد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا أمر معروف عند الجميع، الرجال والنساء والشيبة والشباب. يعرف الإنسان أنه عند أن تزداد طاعاته يشعر بحياة في قلبه، يشعر أن قلبه تغير، ليس القلب المعتاد، يشعر أنه يحب الله ورسوله أكثر، يحب الطاعات أكثر، يحب الخير وأهل الخير أكثر، يبغض الشر أكثر، المعاصي صارت بغيضة إلى قلبه، صار ينفر منها ومن أهلها، صار يحب أن يزداد من الخير، يزداد كل يوم من الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، هذه علامة خير. فالإنسان يبادر ويثابر، ومن أعظم ما يزداد به الإيمان القرآن، طلب العلم، مجالسة الصالحين، فعل الواجبات، ترك المحرمات، البعد عن جلساء السوء، هذا من أعظم ما يزداد به الإيمان ويصلح به حال العبد. ما يكون الإنسان يريد أن يصلح ويستقيم وهو متمسك بأهل الشر، متمسك برفقة السوء. هؤلاء ما في إلا يسخرون منك، يستهزئون بك، يثبطوك عن الطاعات، يعينوك على المعاصي، فربما فتحوا لك أبواب من الشر والبلاء. الحمد لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك الشر وأهله عوضه الله الخير وأهله، من ترك الأخلاق الفاسدة عوضه الله بالأخلاق الطيبة، من ترك العقائد الفاسدة عوضه الله بالعقائد الطيبة النافعة الصحيحة، من ترك أماكن السهو واللهو والشوارع والطرقات عوضه الله بالمساجد، من ترك المجلات والجرائد والصحف والأفلام عوضه الله بالقرآن كتب العلم النافعة، من ترك القيل والقال عوضه الله بالذكر والشيء الذي ينفع، وهكذا. فعلى كل حال الحمد لله، يجتهد الإنسان في هذه العشر كلها، يجتهد في العشر كلها في ليلها ونهارها. يبقى الإنسان في المسجد مثلا، عند أن تكون في المسجد لو أخذت المصحف وقرأت يقتدي بك الثاني، والثاني يقتدي به الثالث والرابع، لكن هنا اثنان يتكلمون، وهنا ثلاثة يتكلمون، وهنا أربعة يتكلمون، وأصبح كل واحد يقتدي بالآخر. يأتي قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أوقات الفراغ، الوقت من ذهب، الوقت إن لم كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت رأس المال، تستطيع أن تزرع هنا ما تحصده هناك بين يدي الله عز وجل. فينشغل الإنسان بالخير، قراءة القرآن، بترتيل القرآن، بذكر الله عز وجل، بما يقربه من الله، ينفعه ذلك أيما نفع في الدنيا والآخرة. وهذه الليلة تحتاج إلى مزيد عناية واجتهاد وذكر ودعاء وتضرع وابتهال. ما تنتظر الدعاء إذا قنت الإمام أو إذا كنت ساجدا، ادعو في أي وقت، ادعو وأنت جالس وأنت قائم وأنت مضطجع، ادعو الله عز وجل، وادعو الله بقلب حاضر، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، سل الله عز وجل من فضله فخزائنه ملأها من خير الدنيا والآخرة. قال المصنف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليالي العشر ليلة مباركة، قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فبين الله عز وجل أنها ليلة مباركة لما فيها من الخير الكثير والفضل العظيم، ومن بركتها نزول القرآن العظيم فيها، وهو شفاء ورحمة للمؤمنين. قد مر بنا من قبل في الدرس الماضي أنه لا يجوز لأحد أن يسأل ليلة القدر: يا ليلة القدر أعطيني، يا ليلة القدر أريد كذا وكذا، هذا شرك بالله عز وجل، تدعو ليلة مخلوقة. ليلة القدر مثل سائر الليالي والشهور والأيام، خلقها الله عز وجل وأودع فيها ما أودع، سل الله الذي خلقها وأودع فيها ما أودع أن يعطيك وأن يهبك. اللهم أعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، اللهم وفقني لكذا، اللهم من علي بكذا، اللهم هب لي كذا وكذا. أما أن تدعو ليلة القدر فحينئذ هذا هو الخسران المبين، تدعو غير الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فما عليك من خرافات العامة وخرافات الناس، فلان دعا ليلة القدر، ليلة القدر أعطته، ليلة القدر فعلت، هذا ما يلقيه شياطين الجن على شياطين الإنس، ويتناقله الجهال من الناس ويظنون أن ذلك نافعا وصحيحا. لا يمكن هذا أبدا، بل كيف يعطيك الله أن تشرك به، تدعو غيره ثم تريد الرزق من الله عز وجل؟ سل الله الذي الخير كله بيده. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة تدل على أن ليلة القدر وقتها ممتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليست فقط لمحة بصر. نعم، من الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، من الناس من قد يوفق ويعلم ليلة القدر، إما ينام فيرى بالمنام قائلا يقول له استيقظ، أو هذه الليلة ليلة عظيمة ليلة القدر، أو أنه يرى شيئا من الأنوار، أو أنه يسمع هاتفا، أو أنه يجد في قلبه من الطمأنينة والسعادة والسكينة ما لا يعرفه حياته، فيشعر أنها ليلة عظيمة ليلة مختلفة، فيحمله ذلك على الاجتهاد. ما يبقى الإنسان يشعر بشيء، يبقى يتفرج في السماء في الجبال في الأرض. أنت إذا وفقت اجتهد في العمل، اجتهد في القراءة، اجتهد في الدعاء، اجتهد في الذكر، اجتهد في التلاوة في الصلاة، اجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل. فليلة القدر خير من ألف شهر، عمل في ليلة خير من عمل في 83 سنة وكسر ليس فيها ليلة قدر، ففضل عظيم وأيام فاضلة، أيام عظيمة، أيام مباركة، لا سيما إذا وفق الإنسان وكان في مكان يجد من يعينه على طاعة الله، يجد له أعوان على الخير، يجد من يعينه، يجد من يدله على الخير، صفاء ونقاء، كتاب وسنة، لا بدع لا ضلالات لا خرافات لا خزعبلات، شيء صافي نقي مثل ماء السماء. فالإنسان يحمد الله على توفيق الله عز وجل له. قال القرآن العظيم: نزل في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظيم قدرها وشرفها، وأنها خير من ألف شهر في القدر والشرف وكثرة الثواب. فالملائكة بما فيهم جبريل عليه السلام ينزلون بالخير والبركة فيها، كما أنها سلام لما فيها من مضاعفة الأجور والفوز برضا الرب الغفور سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحرص المسلم على اغتنام هذه الليلة بكثرة العمل والاجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، ليكون ممن حصل على خيرها واغتنم فضلها. كما سبق، ينبغي لنا ونحن في مثل هذا المجتمع المصغر، في مثل هذا المسجد، في صلاتنا في دعائنا يدعو بعضنا لبعض. لا يبقى الإنسان عنده أنانية يحرص على نفسه فقط، أدعو لنفسك ولغيرك. يقول: طيب أنا كيف أدعو لغيري؟ غيري أفضل مني، غيري ربما أتقى مني. الله أعلم، لعلك أتقى منه، لعلك أقرب إلى الله منه، لا عليك من الظواهر. ثم كلنا بالحاجة، يرحمك الله، كلنا ذاك المحتاج، نحتاج أن يدعو بعضنا لبعض. يدعو الإنسان لوالديه، لأهله، لأولاده، لأرحامه، لإخوانه، يدعو لغيره، والله عز وجل خزائنه ملأ، خزائن الله تعالى ملأ. وإذا دعوت لغيرك بظهر الغيب ولا يسمعك ولا يعلم أنك تدعو له، تأكد أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك مثل ذلك. الملك يؤمن أنت تقول اللهم وفقه، وفق فلان، الملك يقول وإياك، اللهم ارزقه، دعا لك، اللهم أصلحه، اللهم اغفر له، اللهم يسر أمره، اللهم عافه، اللهم اشفه، وما أشبه ذلك. والملك يقول ولك بمثل ذلك. قال: ولقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر ليجتهد المسلم وتجتهد المسلمة في ليالي العشر كلها. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ألا وإن من أنواع الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى خصوصا في هذه الليلة قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواني، كم حظنا من قيام الليل طيلة العام حتى نكسل في العشر؟ كم حظنا، كم نصيبنا من قيام الليل؟ كثير منا ربما لا يقوم، ربما بعض الناس ما يصلي الوتر، ما يصلي حتى الوتر. ففرصة، فرصة لا تعوض، بداية عظيمة لك بينك وبين الله عز وجل، لعل الله عز وجل أراد بك الخير. قال: ألا وإن من أنواع الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى خصوصا في هذه الليلة قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام ليلة القدر إيمانا بالله وطاعا له واحتسابا للثواب فيها، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وأي فضل أعظم من هذا الفضل أن يغفر الله للعبد ما سلف من ذنوبه ومعاصيه، فيخفف عنه من الأوزار والمعاصي التي تكون سببا لخسارته في الدنيا والآخرة. الدعاء في المطر مستجاب، فمن الأوقات التي يظن فيها إجابة الدعاء دعوة الصائم، الدعاء عند نزول المطر، دعوة المسافر، دعوة المظلوم، دعوة الوالد لولده أو على ولده. كيف إذا اجتمع لك في وقت من الأوقات في ليل أو نهار صائم ساجد تدعو الله عز وجل مع نزول المطر؟ خير كثير، تجتمع أسباب من أسباب الإجابة، وعلينا أن نحرص. الإنسان في أي مكان حتى لو كنت في الطريق ونزل مطر ادعو الله، هذا وقت عظيم، وقت فاضل تنزل فيه رحمة من رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالإنسان يجتهد ويحرص على الخير. قال: ومما يستحب في هذه الليلة الإكثار من الدعاء، وخصوصا قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم وشرحت لهم صدورهم وختمت لهم بعمل الصالحات. نسأل الله تعالى يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى. نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى يثبت قلوبنا على دينه، ونسأله تعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهيقينا عذاب القبر والنار. والحمد لله رب العالمين.